الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتذلل للمستعان به. فإذا خاف الإنسان من شيء التجأ إلى من يعصمه ويحميه ويمنعه من هذا الشيء الذي يخافه. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فالعبادات كلها لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لمخلوق سوى الله. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، إلا لمخلوق يقدر أن يعيدك، لأن تستعين بشخص حي قادر على أن يعيدك من هذا الذي تخاف، من حية أو عقرب أو إنسان يريد أن يعتدي عليك، فتستعين به وتستجير به وتلتجئ إليه وهو قادر على أن يحميك، فهذا لا بأس به لأنه قادر. أما أن تستعين بإنسان غائب عنك أو بميت أو بجني أو بملك من الملائكة أو غيرهم من المخلوقين، إن هذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا مراد المصنف بقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة بغير الله شرك، إلا يستثنى منها، فالترجمة ليست على إطلاقها، إلا إذا استعاذ بمخلوق حي قادر على أن يعيده من هذا الشيء الذي يخاف، فهذا لا بأس به. فهذا لا بأس كالاستعانة. الاستعانة عبادة وطاعة، لا يجوز أن تصرف لغير الله، إلا إذا استعان بمخلوق قادر حي قريب منه يستطيع أن يعينه فلا بأس به. أما أن يستعين بشخص غائب على أمر لا يقدر عليه، أو يستعين بجني أو بميت أو بولي يزعم أنه يستطيع أن يعينه وهو ميت، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن الاستعاذة بغير الله نوع من أنواع الشرك، لأن الاستعاذة عبادة وطاعة، ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. عندنا في الشبكة فالله عز وجل يقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى قريب من دعاه، يعيد من التجأ إليه واعتصم به ويحفظه من كل سوء. فالله سبحانه وتعالى ينادي عباده ويتحبب إليه ويأمرهم أن يدعوه وحده، ويتجو إليه وحده، ويستعين به وحده، ويعدهم أن يحقق ما يرغبون وأن يحقق دعواتهم. ولكن بعض من الناس يأبوا إلا أن يعلموا عن ربهم سبحانه وتعالى، ويلتجوا إلى غيره من المخلوقين، من ميت لا يقدر أن ينفع نفسه فضل أن ينفع غيره، أو جني أو نحو ذلك. وكل هذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم استدل المصنف رحمه الله على ما ذكر بقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله عز وجل يخبر في هذه الآية عن حال المشركين، فإن المشركين كانوا في الجاهلية إذا نزل أحدهم في البرية وخاف على نفسه من شياطين أو من غيرهم فإنه يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما فعلوا ذلك علمت الجن أن هؤلاء يخافون منهم فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا على خوفهم حتى يستمروا في الالتجاء إليهم والاستعالة بهم، فعاقبهم الله عز وجل بنقيض قصدهم. فلذلك ساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية ببيان حال أولئك المشركين، وساقها الله عز وجل في معرض الذم لفعل أولئك والتحذير للمسلمين من أن يتصفوا بشيء من أعمال الجاهلية وهي الاستعادة بغير الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أبدل المسلمين بدعاء غير هذا الدعاء الجاهلي بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم السلمية الصحابية الجليلة رضي الله عنها، أم شريك رضي الله عنها، كانت زوجة عثمان بن مضعون ثم توفي عنها رضي الله عنه وأرضاه، ويقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. خولة بنت حكيم تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العظيم الذي وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليه كل مسلم أن يدعو به إذا خاف إذا نزل في منزل، فإنه يكون من أسباب حفظه من كل شر قد يؤذيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا سواء في البرية أو في المدينة أو في غير ذلك، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، التامات عن الكاملات، من كل نقص ومن كل عيب، الشافيات من كل سوء ومن كل ضر، أعوذ بكلمات الله التامات، التامات الكاملات، والكامل في كلام الله الكامل يقول أهل العلم ما اقتضى أمرين، الأمر الأول الصدق في الإخبار والأمر الثاني العدل في الأحكام، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر الذي خلق، يعني مما فيه شر، وليس على إطلاق من شر كل ما خلق لا، بل هذا مقيد من شر ما خلق ممن فيه شر، فهذا يشمل من فيه شر من الإنس ومن فيه شر من الجن ومن فيه شر من الحيوانات والدواب كالحيات والعقارب وغير ذلك كالصواعق والريح، كل هذه فيها شرور وقد تؤذي، فإذا استعاد الإنسان بهذا دعا بهذا الدعاء واستعاد بالله من شر كل شر فإن الله يعيده من هذه الشرور ومن كل شر. فقوله من شر ما خلق أي من شر الذي خلق ممن فيه شر، فيخرج به المخلوقات التي ليس فيها شر، الملائكة والأنبياء والجنة هؤلاء خير كلهم ليس فيهم شر كما نبه على ذلك أهل العلم. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك من دعا بهذا الدعاء فإنه لا يضره شيء من ذاك المنزل حتى يرحل من منزله، حتى يرحل، فإن الله يحفظه بسبب دعائه بهذا الدعاء وسبب التجائه إلى الله وبسبب اعتصامه بالله سبحانه وتعالى ودعائه بهذا الدعاء العظيم. قد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أنه قال أنه من حين علم بهذا الدعاء لم يفكه ولم يصب شيء إلا مرة من المرات ذكر أنه نزل منزلا فلدغته عقرب فتذكر أنه لم يدعو بهذا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ووجه أمته إلى كل خير، إلى كل خير في أمر دينهم وأمر دنياهم، وهذا مما يحفظهم في أمر دنياهم. وفيه أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه استعاذ بالله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، هنا في الحديث يقول أعوذ بكلمات الله، والله عز وجل أمر عباده يستعينوا به، وفي الحديث قال أعوذ بكلمات الله التامة، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن كلمات الله وأن كلام الله صفة من صفاته، فإذا استعاذ الإنسان بصفة من صفات الله أنه استعاذ بالله، يعني صفات الله سبحانه وتعالى ملازمة الله سبحانه وتعالى، فإذا استعاذ بكلمات الله كأنه استعاذ بعزة الله، استعاذ بقدرة الله. ولذلك في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فالنبي استعاذ بعزة الله واستعاذ بقدرة الله، وكذلك إذا استعاذ بكلمات الله. وهذا الحديث ما استدل به على أن الكلام صفة من صفات الله، وأن القرآن منزل غير مخلوق، ففيه رد على المعتزلة ومن قال بقولهم ومن قال أن القرآن مخلوق، والعياذ بالله، لأنه لو كان مخلوقا ولو كان الكلام مخلوقا لما صح أن يستعيذ به ونقول بعذر كلمات الله، لأنه يكون الكلام من المخلوقات التي لا يجوز الاستعاذة بها، فدل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم اخلص. قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. انتهى كلامه. وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة في مواضع كقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأصح من هذا الآية: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك، هذا أمر. نعم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي المعوذتين وغير ذلك فهو عبادة لا يجوز. ولذلك نعم، وكذلك في المعوذتين النبي عليه الصلاة والسلام كان معوذ يتعوذ سائلة بأنواع من الأدعية، فلما نزلت المعوذتين اكتفى بهما، وقال عليه الصلاة والسلام عن المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم لذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم، وازدادوهم بذلك إثما. وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. وقال تعالى: إن الجن لا يمكن، يقول أهل العلم إن الجن لا يعيدون إنسيا إلا أن يرتكب محرما أو يرتكب شركا. نعم والعياذ بالله. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الآية: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. الجني فاستمتع به بأنه خضع الإنسي له وأذل نفسه له من دون الله والعياذ بالله. واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. لا يدل على أنه ليس من الشرك. قد يحصل بهذا الشيء منفعة الإنسان وهو شرك، كمن يستعيذ بجني قد يعيله، لكنه هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. وقد يسجد أيضا لسلطان أو عظيم يسجد له من دون الله والعياذ بالله، فيكافئه على ذلك ويعطيه أموالا ونحو ذلك، فهذا حصل له نفع. لا حصل له نفع، لكن هل ينافي حصول النفع قوله الشرك؟ لا، ما ينافي قوله الشرك. فقد يحصل للإنسان شيء من الخير أو يندفع عنه شيء من الشر، لكنه بطريقة من طرق الشرك والعياذ بالله. خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به كما يفعل أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله من ذلك كله. آية القرآن كاملة من كل عيب ومن كل نقص، وهي السبب للشفاء والهدى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه. ومن توكل على الله كفى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويحضر في ذلك قلبه، فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف منها التي لا يعرف معناها، خشية أن يكون فيها شرك. فلينبغي الإنسان يحذر من ذلك، لأن بعض والعياذ بالله من يدعي القراءة على أو الكتابة أهل الاستشماء ونحو ذلك، ويدعي القراءة على المرضى، ربما يتلفظ بكلام لا يعرف أو يكتب كلام لا يعرف من العزائم والأوراد ونحو ذلك، فهذا لا يقبل منه، لأن العزائم والأوراد لا تكون إلا بالشيء الوارد من كتاب الله ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن الدعاء الوارد عن السلف الصالح مما ليس فيه شرك. أما إذا كان لا يعرف فلا يقرأ، كما يفعل بعض هؤلاء المشعوذين الذين يتأكلون بهذه المهنة والعياذ بالله، وقد يكون لهم علاقة بالجن والشياطين ونحو ذلك، المشعوذين والدجالين والسحرة ونحو ذلك. فليحذر الإنسان، وإذا رأى عندهم عزائم ونحو ذلك فلا يلتفت إليها إن لم تكن كلها واضحة، وكل ما فيها آيات من القرآن الكريم والأدعية النبوية والعدية أدعية المأثورة على السلف الصالح، وإلا فلا يبالي بها ولا يجوز له أن يستعملها. نعم. قال ابن لأن قد يكون فيه استعانة بالشياطين وبالجن والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يجب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصد. نعم، هو الأسماء لا تغير من حقائق شيء، سواء سماه استخدام أو استعانة هو عبادة والعياذ بالله. نعم. هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه. ولذلك ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. أما الشياطين فإنها لا تخدم الجن ولا تحقق لهم شيء إلا بعد أن يخضع ويذل لهم من دون الله والعياذ بالله. قوله من شر ما خلق. قال ابن ذلك يقول عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر والعياذ بالله. قال ابن القيم من شر كل ذي شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييدي الوصفي. المراد التقييدي الوصفي مقيد بمن فيه شر، أما المخلوقات التي ليست فيها شر فلا، فليس المراد العموم الإطلاقي يشمل كل مخلوق، لا، هناك مخلوقات ليس فيها شر كالملائكة والأنبياء والجنة، هذه لا يستعاذ بها نعم لأنه ليس فيها شر، كلها خير. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة عمرو بنت جونس ودخل عليها عليه الصلاة والسلام، يقال إنه قيل لها إذا دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا يعوذ بالله منك فإنه يحبك، يروى هذا والله أعلم بصحته، وكانت غرضت بهذا، فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلقها لما قال بأنها استعاذت بالله منك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وما يفضي إليه وعلى ما يفضي إليه. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، وهي ظاهرة. نعم، فيه مسائل وفيه فوائد، فائدة الأولى في تفسير آية الجن وتقدم الكلام عليه. نعم. الثانية كونه من الشرك. نعم والعياذ بالله. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به أن كلمات الله غير مخلوقة. الاستدلال على الاستعاذة شرك بغير الله شرك بالحديث، لأن النبي قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله صفة من صفاته. نعم. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فلا يجوز أن يستعاذ به، لكن لما كانت كلمات الله صفة من صفاته أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله بصفة من صفاته. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، فهذا فضله عظيم، فعلى المسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحافظ على الدعاء به، فإنه من أسباب حفظه، وهذا في الأذكار كلها، كل الأذكار التي شرعت للمسلم عليه أن يحافظ عليها، فإنها من أعظم أسبابها حفظ الإنسان من كل سوء ومن كل ضرر ومن شر الفساد ومن شر كل ذي شر، ومن أسبابها أنها صلة من العبد بين ربه، هذه الأدعية وهذه الأذكار، ولذلك شرعت الأذكار عند اختلاف الأوقات وعند اختلاف الهيئات والأحوال، شرع الصباح عند القيام من النوم له دعاء ودعاء في الصباح ودعاء في المساء ودعاء دبر الصلاة ودعاء إذا دخل المسجد ودعاء إذا خرج من المسجد وإذا دخل المنزل وإذا خرج من المسجد، وفي كل حالة من حالات المسلم وكل وقت من أوقات له دعاء يخص، وحفظ هذه الأدعية والمحافظة عليها والإتيان بها من أعظم أسباب حفظ العبد لنفسه. نعم. وفي دينه. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، قد يحصل للإنسان شيء من كف الشر أو جلب الخير بسبب عمل الشرك والعياذ بالله، قد يأتي إلى ساحر ويقدم له منفعة، ولكن هذا الساحر هذا يستعين بشياطين، وهذا الشرك بالله والعياذ بالله. وكذلك قد يسجد لمخلوق من دون الله أو يدعوه من دون الله ومع ذلك يعطيه شيئا من المال ونحو ذلك، ففور الشيء قد يحصل به له منفعة أو يكف عنه به ضرر هذا لا يدل على أنه ليس بشرك. وقد يحصل الإنسان منفعة في حياة الدنيا ولكن بأمر الشركي والعياذ بالله. نعم الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحج أحد مباني الإسلام. قال رحمه الله: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. لما كان موسم الحج قريبا، روي أن نبدأ بكتاب المناسك حتى لعلنا إن شاء الله ننتهي قراءة أحكام المناسك قبل وقت الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعانك على ذلك والتوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك ومنسك بفتح السين وكسرها. قال: وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد. ولذلك يقول الجوهري رحمه الله: النسك، النسك بالإسكان هو العبادة، والتعبد النسك، وبالضم هو الذبيحة. النسك هو الذبيحة، ومنه قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي يعني ذبيحتي. فالنسك بالإسكان هو العبادة، وبالضم النسك هو الذبيحة. نعم. لكن غلب عند أهل العلم إطلاقها على متعبدات الحج والعمرة المناسك. إذا قيل أحكام المناسك، في اصطلاح أهل العلم الشرعي أي يريدون بذلك أحكام الحج وأحكام العمرة. نعم. يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر. في الأشهر. نعم. ومنه قوله عز وجل: الحج. أشهر معلومات، عكس شهر ذي الحجة، بخلاف شهر ذي الحجة فإنه بالكسر، شهر ذي الحجة. ويجوز الفتح، يجوز الحج والحج، يجوز. ولله على الناس حج البيت، وهو لغة دون لفظ شهر يجوز، لكن قالوا الأشهر هو الفاتح. الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، ولا يجوز الفتح، ولله على الناس حج البيت بدون لفظ شهر. ومع ذلك جاء بالكسر. وهو لغة القصد وشرعا. نعم. الحج في اللغة القصد، وقيل القصد لمعظم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما في الشرع الحج في الاصطلاح الشرعي قصد مكة لعمل مخصوص، قصد مكة، وزاد بعضهم أو قربها، يدخل في ذلك منى ومزدلفة وعرفة. قصد مكة أو قربها لعمل مخصوص، هذا العمل المخصوص من طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة ومبيت بمنى ومزدلفة ووقوف بعرفة ورمي الجمار وفي ذلك لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهي أشهر الحج المعلومة هي شوال وقعدة عشر ذي الحجة. ووجوبهما لقوله تعالى: العمرة للغة الزيارة، مطلق الزيارة، وشرع الزيارة البيت على وجه المقصود. أما العمرة فهي زيارة البيت، ما قال قصد مكة، أن خاص بالبيت، لأن المكان لا يخرج عن المكة، يطوف ثم يسعى. ووجوبهما لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، ولحديث عائشة. أما الحج فوجوبه بإجماع أهل العلم، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإلى حديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والأحاديث في هذا كثيرة. أما العمرة فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يرى أن العمرة واجبة وهم الحنابلة والشافعية، ومنهم من يرى أن العمرة ليست واجبة ولكنها سنة. فذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم، والشافعية إلى وجوب العمرة، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام واعتمر، وكذلك ما رواه النسائي وغيره عن الضبي بن معبد أنه جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما يعني أحرمت بهما. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فاستدل الحنابلة بهذه الأحاديث وبغيرها على وجوب العمرة. ولحديث: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وغيره. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدلت هذه الأحاديث على وجوب العمرة.